القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. بكرة بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد، عيش اليوم حب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد، عيش اليوم حب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه الكلمات. صباح الخير والبركة على مصر الحبيبة المحروسة بالعناية الإلهية. صباح الخير على الأسرة المصرية اللي بتمر اليومين دول بأصعب أوقات عمرها. صباح التهذيب الإلهي للكون بأكمله، وخاصة الأسرة المصرية اللي بتعيش اليومين دول عالم من المتناقضات، دعوة للبقاء بالبيت وفي نفس الوقت دعوة للتباعد الاجتماعي والترابط الأسري، لكن بحظر عاطفي، معادلة غاية في الصعوبة. بس الحكمة الإلهية واضحة، هي استشعار النعم اللي ما كناش حاسين بيها، فكان الإجبار على الألفة الأسرية حرمنا في البيت الواحد من الحضن والطبطبة وحتى السلام. والغريبة إنه بدافع الخوف على بعض ورغم التباعد الاجتماعي عن الأهل والأصدقاء، بتجلى حكمة التواصل الإلهي وضرورة العودة إلى الله والتضرع إليه. استشعروا النعم وفهموا الدروس الربانية. نعمة اليوم العادي افتقدناها. الدرس الثاني كانت نعمة البقاء في البيت وسط الأهل اللي ما تعودناش عليها، فكترت الخناقات والزهق. الدرس الثالث صعب، درس الفقد، أصعب درس. استمتعوا بده، عيدوا حساباتكم، كلنا في اختبار شخصي مع قدراتنا النفسية، ويا رب يا رب ننجح فيه. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. أنا بتكلم يا مها عن رقي الوضع الأخلاقي. أنا مش قدك يا عمرو، ابعدني عن فلسفتك اللي أنا مش قدها وملهاش حل خالص. تعالي هنا. في إيه يا عمرو؟ مش أنتي اللي كلمتيني عن مشكلة صاحبتك؟ وياريتني ما قلتلك. إخوات وعايشين تحت سقف واحد مع أبوهم وأمهم. أيوه، ناقصهم يوصلوا لبر الأمان الأخوي. دول فيهم اختلاف في الجنس، ذكور وإناث، دايما في مشاكل كده مع بعض، هم على طول في مشاكل. مع كل ده وعايشين في ظل أسرة واحدة، المفروض يكونوا منسجمين. ويجي الانسجام منين يا حضرة المصلح الاجتماعي؟ شوف يا مها. قولي يا عمر. الانسجام بيتحقق في عدة حاجات. إيه هم؟ طب ردي ردي يا مها وبعدين نبقى نكمل. ردي ردي على التليفون. الو نحمده. الله يسلمك، في ايه يا نحمده؟ نعمه ايه؟ ما رضيتش تاخد منك الفراخ اللي اشتريتيها لها؟ طب وانا مالي؟ هعمل لك ايه يعني؟ واحنا مالنا يا مها؟ يا بنتي انا مش لازمني فراخ. بتقولي ايه؟ نعمه ايه؟ شيطه؟ طيب مع السلامه انت دلوقتي. ايه بتقول ايه؟ جابت فراخ لنعمه وراحت توديها لها، لقيتها بتزعق وشيطه وقفلت في وشها الباب. خلاص بقى احنا هنكمل حديثنا عن انسجام الاخوات. لا لا لا، الاحسن نروح نكمل عند وائل ونعمه علشان يعني يحصل بينهم الانسجام. واجب واجب برضه. في وقت يكون مناسب يا وائل نتكلم فيه عن ميزانيه البيت؟ انا كل اللي قلته الترشيد، نص الحاجة اللي بنشتريها بتترمي في الزبالة. ابقى خد بال حضرتك انت بقى من الحاجة بدل ما تترمي. انت بتبعتي تشتري 2 كيلو طماطم عشان تعملي منها طبق سلطة وصلصة المكرونة، كيلو واحد يكفي ويفيد، مش يتبقى منها في رخامة المطبخ لغاية ما تحمض وتترمي. انا مش فاضية، انت بقى خلي بالك. والفلفل الرومي عشان المحشي، الناس بتجيب نص كيلو فلفل ونص بدنجان، مش كيلو كيلو، بيتعمل كله ونص بيفضل في التلاجة لغاية ما يترمي. وبعدين يا وائل هتفضل تقلب فيها كده لحد امتى؟ مش كفاية خلتني اقفل الباب في وش نحمده؟ ورفضت تاخدي منها الفراخ، جايبالك تلاتة ليه؟ وماله؟ دي الأسرة الكبيرة بتعمل فرخة واحدة وأحيانا نص. انت تعبتني، أرجوك اسكت بقى، أنا خلاص مش قادرة. بقولك ايه، أنا سامعة رجلين عند الباب، ما هو عمرو قالوا انهم جايين. لا لا لا، بسيط الحمد لله. الاختلاف على ميزانية الأسرة والتفاهم الاقتصادي شيء مطلوب. الله عليك يا عمرو. كله بقى إلا الانسجام الأخوي. ده بخصوص الإخوات اللي حكت لنا عنهم مها دلوقتي. عمرو قال لي الانسجام الأخوي بيتحقق في عدة حاجات. أولا الحب وإنكار الذات والاحترام المتبادل مهما اختلفت المؤهلات. ده اسمه بقى غمز ولمز، صح؟ تمام تمام يا وائل. وأيضا والأهم الأكل. ماله الأكل بقى؟ هو وائل قالك على الفلفل والطماطم؟ لا لا لا، مالش يا حبيبتي، أنا بقول إن المهم عشان الانسجام يتحقق الأكل يبقى على سفرة مشتركة لكل الأسرة، يبقى فيه تقارب يا بنتي ومودة وتبادل أفكار وأحاديث حلوة. هو ده الانسجام. والآن عزيزتي المستمعة، يلا نعيشها صح مع منى خليل. وهنعيشها صح ومعي ومعكم دكتورة نهلة جمال، الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بيكي. أهلا بيكي أستاذة منى. والنهاردة هنعيشها صح بالتصالح مع الذات. هنعيشها صح بإن إحنا نحب نفسنا علشان نقدر غيرنا ونحب غيرنا. جميل جدا، وما أروع أن أكون متصالح وراضي. علشان أتصالح مع نفسي لازم أبقى فاهم الأول إن كل إنسان خلق ميسر له بعض الإمكانيات، وأكيد هيفتقد بعض الإمكانيات. فمش مطلوب مني أوصل للكمال والمثالية في كل حاجة، ولا أنا أقدر أعمل كل حاجة، ولا يجيني إحباط إن أنا ما قدرتش على حاجة. بالعكس، أنا لازم أخد قدامي مثال واقعي من كل الحوادث اللي بتحصل لي، إن كل ما بقى أقوم أقف. ولما أقف أقف أكثر ثبات من الأول. أيوة. زي الطفل الصغير وبيتعلم المشي. في مثل كده بيحضرني يقول الضربة اللي ما بتصبش قوي قوي. بالضبط. ما هو لازم البني آدم عشان يكون متصالح مع نفسه يعرف أنه إنسان. وربنا جعل إنسان من النسيان، يعني في قصور أساسا في القدرات هكذا كده موجود، لأن كمال لله على كل حاجة. بالضبط. طبعا. فبالتالي أنا بعمل إيه؟ لازم يبقى عندي هدف السعي للتطوير. إن أنا أبقى أحسن، وعشان أبقى أحسن يبقى أعرف إيه هي السلبيات والعيوب اللي هحاول أعالجها عشان أكون أفضل. وما فيش حاجة اسمها أنا فشلت، في حاجة اسمها تجربة ما فشلت. وده الفرق ما بين الإنسان المتميز اللي بيقدر يعمل لنفسه كينونة وأثر، وبين السلبي. اللي خد خلاص كورنر وقعد فيه وقال أنا مش نافع. مفيش فايدة، خلاص هو ده. لا، وده اللي لازم نعلمه لأولادنا. حط دايما أهدافك بمستويات، بحيث أن لما يبقى فيه مستوى أخفقت فيه مش قادر تحققه يبقى فيه بدايل. وحاول أن أنا أغير ونوع. حتة بقى أن لازم أعرف كمان أن صوابعي مش زي بعضها. فأنا متميز في حاجة غيري متميز في حاجة، مش لازم أكون أنا المتميز فيها. لأن هي دي للأسف اللي احنا بنسميه في مجتمع السيدات النفسنة بين الستات. أو التنافس

التعليمات اللي احنا والتوعية والارشادات اللي موجودة دي اهم حاجة، والحفاظ على صحة افراد الاسرة ده هدف للجميع. ثم ان احنا مفروض ان احنا نستثمر الوقت ده في اشياء كتيرة جدا، زي ما قلنا في الابناء، طبعا معظم الابناء قاعدين مشغولين باعداد الابحاث، خاصة لسه في الجامعة يمكن مراحل النقل خلصت ابحاثها وسلمت، اللي طبعا في معظم برضو الشغل بيكون اونلاين في اعمال او وظائف من هذا النوع، لكن الوقت طبعا بقى يعني ايه موجود اكتر، ويمكن لما الحد الناس بتنزل وبترجع بيبقى الدنيا منظمه شويه في وقت الكذا وقت. فاحنا بنحاول ندي يعني مش انا مش هقول نصايح، هي مفروض يعني ان يبقى في ممارسه للهوايات اكتر، الاطلاع اكتر. طبعا للاسف ان احنا كله ماسك الموبايلات، كلنا مش هقول يعني كل الاعمار وكل الفئات، انما عايزين برضو يبقى في هوايات اخرى، تعليم حاجات جديدة، يعني ان احنا نخلق جو داخل البيت ان احنا نقدر ان احنا نكمل، لان طبعا احنا مش عارفين ممكن الدنيا تقعد معنا قد ايه. فتنظيم اكتر للوقت، ممارسة هوايات معينة، مشغولات يدوية، اللي بيعايز يتعلم حاجة جديدة ممكن قراية، زيادة ثقافة، دي كلها ممكن ان داخل الأسرة وداخل البيت ان احنا نقدر ان احنا نعملها. الاطلاع ده كله حاجات ان احنا نقدر ان احنا كأسرة ممكن نكتشف بعض، نبقى فيه يعني زي ما نقول ايه تواصل اكتر. دي كلها عوامل ايه تقدر ان احنا تخلينا نتغلب على الوقت اللي احنا فيه. وانا عندي امل كبير جدا ان الازمة دي ازمة هتعدي، هي طبعا اوقات صعبة في جو يعني برضو مش لطيف، لان بنسمع اخبار طبعا طول الوقت عن طبعا تزايد اعداد الى حد ما، واحنا الحمد لله لسه برضو مصر ان شاء الله، وعندي امل ان هي يعني هنصل لحد معين وتبدأ الدنيا تستقر وننزل لحد تنخفض الاعداد يعني باذن الله. فلازم ان احنا كاسره نساعد بعض، ندعم بعض، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نعدي الفتره دي. ربنا حامي مصر، بنتمنى طبعا الخير والسلامه للجميع، وان شاء الله عايزين زي ما قلت ان احنا نستثمر الوقت ده في ان احنا نتعلم حاجه مفيده، حاجه جديده، نزود العلاقات ما بيننا، وبعدين في التواصل ما بين بعضنا واصدقائنا بالتليفون، وان شاء الله بنتمنى الدنيا تعدي والسنه الجايه تكون افضل بكتير علينا، الاعياد تيجي علينا بخير وسلامه باذن الله. واليك يا عزيزتي المستمعه هذه الاستشاره الطبيه، تقدمها لك هالة سالم. الأستاذة الدكتورة أماني مختار، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، كلية طب جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير دكتورة. ما هو الفرق بين إصابة الشخص بأعراض الإنفلونزا وإصابته بفيروس كورونا لا قدر الله؟ هو في فروق يمكن مش واضحة قوي ما بين الاثنين على فكرة. يعني مثلا فيروس الفيروس الكورونا بيعمل صداع شديد ومستمر مثلا، وارتفاع شديد في درجة الحرارة. الفيروس الانفلونزا العادية بيعمل صداع أخف ودرجة الحرارة بتبقى أقل شوية. كام تقريبا؟ فيروس الكورونا احنا بنقول لو درجة الحرارة عدت 38 ده من الحلاجات اللي ناخد بالنا، 38 عدى 8 اكتر من او يساوي 38. وهقول لك دلوقتي بعد شويه الوزاره عامله خصائص للحاله اللي احنا نشتبه ان هي ممكن تكون كورونا كمان. يبقى الحاجه الثانيه ان انا عندي العطس والرشح بيبقى قليل قوي في حالات فيروس الكورونا، يبقى اكتر في الانفلونزا العاديه. الانفلونزا العاديه بيجي له التهاب في الحلق، بتاع فيروس الكورونا ما عندوش غالبا التهاب في الحلق. التهاب الرئوي بيحصل اكتر مع حالات فيروس الكورونا، بيحصل اقل التهاب الرئوي مع حالات الانفلونزا العاديه، وان كان بنشوفه برضو في الناس الاكبر سنا. احنا بنقول اقل واكتر ومحتمل، معناها ان مش 100% كده ومش 100% كده، وبالتالي ممكن يكون في تشابه. يعني ممكن الشخص اللي عنده فيروس الكورونا يجي له اعراض عاديه خفيفه خالص كده وتعدي بتمر، وبالتالي عشان كده بنقول أي شخص يجي له أعراض خفيفة لو سمحت اعزل نفسك في البيت، تلبس الماسك، تتجنب ان انت تتعرض تتخالط الاخرين، يبقى ليك الادوات الخاصة بيك لوحدك، تتحرك من الأوضة علشان بس تدخل الحمام وبس، حد تاني مختص ينظف المكان بعدك لغاية ما تعدي الفترة دي اللي انا مش عارفها في الوقت ده هي فيروس كورونا ولا هي فيروس الانفلونزا العادية، لان زي ما قلنا احنا مش عايزين نشكل عبء على الرعاية الصحية في الوقت العسير اللي احنا فيه ده. يبقى لو حد عنده أعراض خفيفة في الحالة دي لا، احنا نلتزم في البيت، هنعزل نفسنا في البيت، وحد واحد مخالط حد بس للمخالط للمريض هو اللي يتولى خدمة المريض ده. طيب في حاجة مهمة برضو الوزارة عاملاها وهي مبنية على الإرشادات أو التعليمات بتاعة منظمة الصحة العالمية، مين الحالة اللي نقول عليها إن هي مشتبه إن هي تكون مصابة بفيروس الكورونا؟ ناخد بالنا أول حاجة مع تشابه الأعراض بالضبط. لو حد عنده درجة حرارة عالية قوي أكتر من 38 درجة ومعاها مثلا كحة، وناخد بالنا ضيق في التنفس، واحد مش عارف ياخد نفسه، وعيه يتغير، لا قدر الله بيزرق في الحالة دي، لا ده لازم هنجري بيه على المستشفى. حتى لو عنده يعني مريض حساسية صدر يا دكتورة، بس في الفترة اللي احنا فيها دي ومعاها سخونة ناخد بالنا. هو بص حضرتك في حاجة، هو في عندي حاجة اسمها عناصر التاريخ الوبائي وفي عناصر الأعراض الإكلينيكية. حلو قوي. هعتبر المريض مشتبه فيه امتى؟ لو عنده أي حاجة من الأعراض من التاريخ التعرض الوبائي ده مع أي عنصر من الأعراض الإكلينيكية، أو لو عنده الأعراض الإكلينيكية كلها. ايه الاعراض الكلينيكيه الثلاثه؟ عنده حمى درجه حراره اكتر من 38 درجه، او عنده كحه وضيق في التنفس، دي اول واحده. رقم اتنين عنده حاجات خصائص ظهر في اشعه الصدر. اللي بعدها يكون عنده خلايا كرات الدم البيضاء يا اما طبيعيه او منخفضه، والليمفاويه بتقل في صوره الدم. الثلاثه دول الاعراض الكلينيكيه. لو واحده منهم موجوده مع يكون مثلا سافر لمنطقه موبوءه من او خالط شخص ايجابي للفيروس، او خالط شخص كمان عنده الاعراض اللي موجوده عندنا دي. لو سافر لمنطقه موبوءه ورجع خلال قد ايه يا دكتوره؟ 14 يوم. 14 يوم فتره الحضانه، او خالط شخص في خلال 14 يوم برضه. دكتوره يعني احيانا بنتعامل مع بوادر الانفلونزا والاعراض الخفيفه للانفلونزا في البدايه بمشروبات بمسكنات، هل هينفع نتعامل في هذه المرحله بهذه الطريقه؟ هنتعامل بنفس الطريقه، هي علاج اعراض. لو حد عنده ارتفاع درجه الحراره بياخد مركبات الباراسيتامول لان هي الاكثر امانا. كان في كلام على بعض المركبات التانية ان هي قد تكون ليها اعراضها علاقه بان هي بتؤدي الى ان حاله المريض بتاع المصاب بالكورونا تبقى اكثر سوءا، ولكن منظمه الصحه العالميه طلعت قالت ان فيش علاقه بالابحاث ما اثبتتش الكلام ده. يبقى هياخد خافض الحراره، هياخد حاجه للرشح، ياخد حاجه مثلا زي فيتامين سي. ما بناخدش مضاد حيوي الا اذا اصيب بحاجه اضافيه وباستشاره الطبيب. طبعا باستشاره الطبيب. يعني احنا بنقول المضاد الحيوي لا ما ناخدش لان ده فيروس، الفيروس ما بيتعالجش بالمضادات الحيويه. هياخد سوائل دافيه كتيره في زي ما هو موجود كاني بعالج انفلونزا عاديه. طيب الشخص ده درجه حرارته عاليه قوي، بدا مش عارف ياخد نفسه، في الحاله دي لازم اتصل ب 105 علشان يبعتوا حد نشوف بقى هل ده هيطلع في الاخر كورونا ولا هنستمر ان هو ده انفلونزا. وزي ما قلنا انفلونزا العاديه احيانا بتيجي للاشخاص خصوصا للكبار في السن وتؤدي الى بعض المضاعفات زي كل سنه يا دكتور. زي كل سنه. كل سنه دكتوره، اذا حصل لا قدر الله ان الشخص يعني ظهرت عليه الاصابه بالفيروس، ماذا على المحيطين حوله ان هم يبلغوا ان هم كانوا معاه وان هم يكونوا تحت العزل يا دكتوره؟ تمام. هو خلي بالك احنا قلنا برضو مين الحاله المشتبه فيها. الحاله يعني دلوقتي بالنسبه للشخص المصاب ده اللي عنده اعراض، افرضي ان احنا رحنا وطلع الشخص ده ايجابي، هم اوتوماتيك الاشخاص المخالطين لي دول بيعتبروا حاله مشتبهه ويبتدوا يحللوا لهم لا قدر الله يطلع حد منهم ويتعزلوا. طبق شهي على مائده الاسره المصريه مع الشيف فاطمه ابو علي. النهارده هنقدم طاجن الورق العنب. لمقادير الورق العنب هنحتاج نص كيلو من ورق العنب البناتي، هننضفه كويس جدا ونمسكه من العنقود ونسلقه في ميه